أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا فمتعناهم إلى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ليقولون ولد الله اصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف يحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إن هم لمحضرون سبحان الله عما يصفون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وتولى عنهم حتى الأولين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد